بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الخامسة من ثمار التزكية وهي الشكر، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها الثمرة السادسة وهي الافتقار إلى الله. الافتقار إلى الله يعني شعور المؤمن بالحاجة والفاقة والفقر إلى الله سبحانه وتعالى، ذلك أن الفقر هو الذي يولد الإرادة وينهض بالهمة، وهو الذي يجعل السالك إلى الله في حركة دؤوبة لطلب الكمال، بخلاف ذلك الذي يشعر بالكفاية أو يشعر بالاستغناء فهذا الشخص يتوقف سيره وتتوقف حركته ويتوقف معها كماله. والتزكية كما نعرف هو السير التكاملي التصاعدي، دائما الشخص السائر يحتاج إلى البحث عن الكمال، ولذلك حين يشعر الشخص بالكمال هنا يكون النقص، كما ورد في الحديث المعروف من قال علمت فقد جهل. الشخص اللي طالب العلم يظل طالبا للعلم ويظل مهتما، ولكن إن تصور أنه قد بلغ قمة العلم وأنه صار في محل بحيث لا يحتاج إلى إضافة هنا يقع في الجهل. لماذا؟ لأنه سيتوقف وبالتالي ستفوته علوم كثيرة، وسيبدأ حينها في الانحدار والنزول إلى أسفل السافلين. ذلك أنه القاعدة أنه لا ثبات في الكون، في الكون إما في حالة صعود أو في حالة نزول، ومن توقف عن الصعود فسيجد نفسه نازلا شعر أو لم يشعر نازلا يعني انحدر. وبالتالي دائما المؤمن يشعر بالافتقار، يشعر بالحاجة، يشعر بالجهل، يعني يقول اللهم إني فقير في غناية فكيف لا أكون فقيرا في فقري، اللهم إني جهول في علمي فكيف لا أكون جهلا في جهلي. يعترف بعجزه بفاقته بفقره بضعفه، وطبعا هذا الشعور هو الذي يجعله أهلا لتنزل الصدقات وتنزل المدد الإلهي. الله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لهذه الآية الكريمة تشير إلى أن قانون الصدقات واحد، فكما أننا في الدنيا لا نعطي الصدقات، شخص يأتيك ويقول لك أنا لدي كل شيء ولدي الأموال ولدي كذا فلا تعطيه طبعا. لماذا؟ حتى لماذا؟ لأنه هو غني. فهكذا بالنسبة لنا مع الله، عندما نقول يا رب نحن لدينا كل شيء فهنا لا. طبعا هنا نفرق بين الشكر وبين الافتقار. الشكر هو أن نحمد الله تعالى على ما أعطانا من النعم ونعتقد منة الله تعالى علينا، وفي نفس الوقت نقول يا ربي نحن فقراء إلى فضلك، نحن فقراء إلى كرمك، نحن فقراء إلى هدايتك، نحن فقراء إلى المزيد من فضلك العظيم. لهذا هذا الجمع بينهما، يعني الافتقار لا يتضاد أو لا يتعارض مع الشكر، بل يكمل أحدهما الآخر. الشكر ننظر فيه إلى فضل الله، والافتقار نطمع فيه في المزيد من فضل الله، ونقول يا رب نحن ضعفاء فقونا، نحن عاجزين فنعاجزون فوفر لنا القدرة بحيث نؤدي ما وجب علينا. وهو بمعنى أن هذا الافتقار هو الذي يجعل الإنسان يشعر بالاستعانة وبالحاجة إلى الاستعانة. ولهذا الله تعالى يذكر أن الطغيان بسبب الاستغناء، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. شعوره بالاستغناء هو الذي يجعله يطغى ويتكبر ويتعالى ويتجبر، بخلاف ذلك الذي يشغل أو يشعر بفقره وحاجته. وهذا الأمر لا يتوقف يعني في كل شيء. الله تعالى يذكر المؤمنين في سورة آل عمران في بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يعني المؤمن عندما يشعر بذلته الله تعالى يعزه. المؤمنون كانوا يشعرون في ذلك الحين بذلك تلك الذلة، كما ورد في الحديث يعني في السيرة النبوية أن هؤلاء كانوا جائعين، كانوا حفاة، كانوا ذهبوا إلى المعركة وليس لديهم الإمكانات الكافية، ولكن كانوا يشعرون بهذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى أعزهم وتفضل عليه. لماذا هذه القاعدة؟ عندما نتعامل مع الله دائما بأننا فقراء، أننا محتاجين، أننا لا نستغني عن فضله، أننا لا نستغني عن مدده وعن كرمه، بخلاف ذلك الذي يتعامل مع ربه معاملة الند، يتصور أنه غني وأن له الحول والقوة ويتعامل بندية مع ربه سبحانه وتعالى. طبعا هذا دليل على الجهل، بخلاف المؤمن دائما يشعر بالافتقار إلى الله والاضطرار إلى الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى يذكر أن مواهب الدنيا مرتبطة بالشعور بالافتقار، مواهب جميعا مرتبطة بالشعور بالافتقار. الله تعالى يقول واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، لهذا شعور المؤمنين بكونهم قلة، الله تعالى أكرمهم بأن صاروا كثرة. وهكذا ذكر في المقابل قانون الاستغناء وهو عكس الافتقار وسننه الحاكمة فيه، فقال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، لأنتم في ذلك الحين استغنيتم وتصورتم أنكم سرتم في محل بحيث لستم محتاجين إلى الله، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، لأن كون الله معكم هو الأساس وليس الكثرة. ولذلك شعور المؤمن بالافتقار إلى الله، شعوره بالعجز، شعوره بالتقصير، شعوره بالحاجة إلى الله، شعوره بالمدد، الحاجة إلى المدد الإلهي، طبعا هو الذي يجعله أهلا لذلك، والله تعالى يتكرم عليه بذلك. كما قلنا القاعدة إنما صدقات للفقراء، يقول يا ربي أنت أمرتنا بالتصدق للفقراء ونحن فقراء فتصدق علينا، نحن فقراء إليك يا ربي، محتاجين إليك يا ربي، نحن عجز كلنا، يعني كلنا عجز مطبق، فلذلك وفر لنا القدرة وأعطنا وأمدنا بفضلك الكريم. الله تعالى يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، يعني هؤلاء الذين افتقروا إلى الله وكانوا مستضعفين ومحتقرين، فالله تعالى أمده، يعني هؤلاء الذين منكسر، كما ورد في بعض الأثار اطلبوني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، هؤلاء الذين ليس فيهم حظ من الكبرياء، ليس فيهم عزة، ليس فيهم عفوا عجب، ليس فيهم غرور، هؤلاء فيهم ذلة المؤمنين، ذلة للمؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لهذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بهذا الجانب، بالدعوة إلى هذه الثمرة من ثمار التزكية. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عند حديثه عن أهمية الشعور بالافتقار إلى الله وضرورته للتزكية، وذلك عند حديثه عن قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، حيث قال الله سبحانه وتعالى هو ملك السماوات والأرض وهو الذي خلق هذا العالم. طبعا دائما سيد عبد الملك سيد حسين يرجعون الأمور بالرؤية الكونية بالوجود، يعني عندما نعالج أي قضية نبدأها من الجذور، نبدأها من الأساس، فما هو الأساس؟ الله، نبدأ بالله تعالى، الله سبحانه وتعالى هو مالك السماوات والأرض. عندما نقول السماوات والأرض يعني كل شيء، وإنما السماوات والأرض هي جزء من خلق الله، وهو الذي خلق هذا العالم، وهو ربنا وملكنا وإلهنا ونحن عبيده وفي أرضه وتحت سلطانه وقهره، وهو المدبر لشؤون السماوات والأرض، يخلق ويرزق. الله تعالى كما ذكرنا في مرات سابقة الله تعالى مدبر، يعني ليس فقط أن خلق الكون والعالم وانعزل عنه وتركه، لا، هو مدبر لتفاصيل، ليس مدبرا تدبيرا عاما فقط، بل هو مدبر للشؤون كلها، كل يوم هو في شأن في كل التفاصيل، يخلق ويرزق ويحيي ويميت، يعز ويذل، وهو الذي رسم في هذه الحياة سننها وهيأ فيها أسبابها وقرر فيها في هذه الحياة لهذه الأسباب النتائج التي ستنتج عنها، مثل ما نرى في القوانين المادية كيف تتسلسل الأسباب لتؤدي إلى نتائج معينة، كذلك في القوانين الأخرى كل شيء، يعني رب الكون واحد، لذلك كما نرى قوانين تسري في عالم الفيزياء وفي الكيمياء وفي العلوم المختلفة، ونراها قوانين كما يقال بنسبة مطردة، قوانين مطردة ثابتة. فهكذا بالنسبة للقوانين التي القوانين الأخرى، القوانين الكثيرة والتي بينتها كتبه التي أنزلها الله أنزلها على عباده. يقول: وهو الذي رسم في هذه الحياة سننها، هو الذي وضع القوانين وهيأ فيها أسبابها. والبشر طبعا يعترفون بذلك، حتى الملاحدة يقولون هذه الأمور هكذا وجدت، يقولون أنها وجدت صدفة أو أوجدتها الطبيعة العمياء، ولكن يقرون أنهم لا دخل لهم فيها، أنهم يتعاملون، هم دورهم كشف القوانين والاستفادة منها، وليس دورهم صناعة القوانين. يعني هذه الأشياء الموجودة هي موجودة ولا يستطيعون أن يخالفها. ولذلك كل التقانات الحديثة هي في الحقيقة محاولة للاستفادة من الطاقات أو من الخصائص الموجودة في الكون، بل كثير منها تقليد. يعني الطائرات مثلا، تجد بعض الطائرات تقليد لطائر اليعسوب، يدرسون كيف يطير اليعسوب وحشرة صغيرة، ومن خلال ذلك التقليد حاولوا أن يصمموا الطائرات بحيث تتحرك بطريقة معينة. وهكذا في كل شيء، تقليد ما يسمى بتقليد ما هو موجود في الطبيعة. ثم طبعا هؤلاء للأسف نتيجة فلسفاتهم المادية يجحدون الله، وهم يعلمون أن هذا الصنع العظيم، هذا الإتقان العظيم، هذا الإبداع العظيم. يقول: هو الذي رسم في هذه الحياة سننها وهيأ فيها أسبابها وقرر فيها في هذه الحياة لهذه الأسباب النتائج التي ستنتج عنها. تعالى وضع قوانين، وهذه القوانين منها أسباب ومنها ما هو نتائج عن تلك الأسباب. وحينما خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة هيأ لنا ظروف الحياة الملائمة التي تكفي لنا أن نعيش حياة طيبة. طبعا الذين يدرسون العلوم المختلفة يجدون، يعني كل العلوم تعطينا هذا الأمر، مثلا نسبة الأكسجين في الهواء في الغلاف الغازي، لماذا الغلاف الغازي بهذه الكثافة ولم يكن بكثافة أقل أو بكثافة أكثر، لماذا الأرض بعيدة عن الشمس بهذه المسافة، لماذا القمر بعيد عن الأرض بمسافة أيضا معينة، لو كان قريبا جدا لارتطم بالأرض، لو كانت الأرض قريبة من الشمس لا انجذبت إليها. وهكذا بالنسبة للمجموعة الشمسية مقارنة في محلها في المجرة، والمجرة أيضا محلها في الكون، وبالتالي كل شيء في محله الصحيح. وهكذا بالنسبة حتى للجسم، يعني نبدأ من أبسط الأشياء، يعني كيف في كل أعضاء الإنسان، كيف يستفيد بعضها من بعض، وكيف يخدم بعضها بعضا، وكيف ومع أن كل عضو من الأعضاء هو عبارة عن مصنع قائم بذاته، القلب والكبد الكلية المعدة، كل جزء منها كأنه مصنع قائم بذاته، ومع ذلك هناك الصلة بين هذه جميعا. ثم كيف يتفاعل هذه الأمور، كل هذه يعني دليل على الافتقار. الإنسان عندما ينظر، يعني حتى قلبه، يعني الإنسان الذي يطغى نقول له: من يحرك قلبك؟ من يحرك خلاياك، وبحيث تلك الخلايا تمتص الغذاء الذي تحتاجه؟ أنت تأكل طعاما هكذا كثيرا، ثم كيف ذلك الطعام يمتص ثم يوزع في الجسم وبطريقة معينة، ثم كيف يحلل، ثم كيف، طبعا هذه كلها من دليل على فاقتنا وفقرنا، وأن كل هذه الأجهزة التي كل جزء منها مصنع قائم بذاته، مصنع يفوق كل مصانع الدنيا، هذا كله دليل على الفاقة والفقر والحاجة. ولذلك يكفي فقط أن ننظر إلى ما فينا لنرى أننا فقر محض، أن الله تعالى لو أوقف علينا فقط جزء لحظات فقط من الأكسجين لاختنقنا، لو أن هذا الأكسجين تمثل في الجسم ولكن الجسم لم يمتصه بالطريقة الصحيحة لا أيضا حصل نفس الشيء. ولذلك نجد بعض الأمراض بسيطة، يعني شخص أن يذهب إلى غسيل الكلى مثلا لأجل ماذا، شيء بسيط جدا يحصل في جسمه فيحتاج حينها إلى تعب كبير جدا. وهكذا في كل الأمراض، ورأينا ما حصل للبشرية نتيجة فيروس صغير، لو هذا الفيروس لو جمع في الأرض جميعا كان مقدار ضئيل جدا، ومع ذلك استطاع أن يوقف حياة البشر. وهكذا، وبالتالي الإنسان فقير، يعني حتى الآن، يعني في ذلك الوقت عرف البشر يعني أنهم عاجزون، أن كل علومهم لم تستطع أن تواجه فيروسا، وأنه يمكن في المستقبل أن تظهر أشياء لا يدرون كيف. الآن لا زالت الكوارث تدل على افتقار البشر، وأن الطغيان الذي يطغون به وتصور أنهم قد بلغوا كل شيء أكذوبة يخادعون بها أنفسهم. ولذلك الشعور بالافتقار هو يعبر عن الحقيقة، يعبر عن الحقيقة كونية ووجودية، أن الإنسان مهما وصل يبقى دائما في حالة فقر دائم إلى ربه سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.